وسلم وآله وسلم شهد الدرع هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد باب البكاء عند المريض به قال حدثنا ابن معاذ بن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث عن عمرو بن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه فوجده في غاشيته فقال قد قلت هذا حديث عبد الله بن مرة روایت کا اشتقا سعد بن عبادہ شکوا له سعد بن عبادہ چی داد انصار یو مشر دا بیمور شو اشتقا بیمور شو شکوا له پا بیموریبن چا دوا نبی اسلامی ترولو پشتنی تا سراد عبد الرحمن امناو جی سعد بن موقاس سرا عبد الله بن مسعود سرا حرکا چی ورنورتو فوجدو فی غاشیت آلی دای من دلو پخپل قبیله په میون شي میندلو غاشیا سره ولمنه تړلې کله چې ولمنار وړي پرې خلک ته پښتره ته یې په میون شي میندلو دای میندلو د خپل خانه اهل په میون شي نبی سم خیال وکړ چې دا خپل حال پر بدل نه لکه چې وفات وي فقال قد کو زیا تیرا کړه وقال الله چې نه یا رسول الله انا دې سم کړه چې په ویرا لوکنه فبک نبی سم ته وژړل کنه اینده مریضا دی مور څنګه نبی سم وژړل کنه نگاہ کا ضرور دا کا جیجی دو دا کنا بے احتیارا بھی محبت تے وجہ نہ کنا دوست دا رشتہ دار دا خپل دا عزیز دا بیمور دا کنا پا مری پندر شدو دے چیتا وہ سرا یا کنا عشق والا شدو یا چیتا وہ سرا یا پا بیمور سنگا شدو دا جیجی دو شاوس فلما رأى القوم بکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا فقال علا تسمون ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بفضل الكلم ولا انا بیسا بیتو ایک نا تو اس نے وہ رشتہ الا تقوى دي سترك پیشکے بندے یا دے رب غام ملی چاہتا عذاب نوی رکی وی کنا پاس سایت بیختیار ہے ولیکن یعذب بی حاضا لیکن پدے بدا عذاب رکی واشار اللہ انسانی ربیتا کنا اشرا روک اللہ چے کنا گاڑ وقت فردو کے شکیاتو کے او یہ رخو میا پدے بندے سنیتا رحم رکو جنی کی بیغر رہو کے بیا رحم دا کی گاڑ وقت فردو کے بیا عذاب دا وان الميت يعاذ ببكاء اهله عليه وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجاره ويحصي بالتراب عمر فاروق سے پڑھی بار کڑے سخت ہوا اے پلا پلا پلا پلا سے بولے خالق مالک کے مری سنگے پہ رل پچڑا وہ بولا پکوڑی بیا وستن وہ یہ بھی تراب کنا پکوڑی بیا ور لاس کر ایک چاتا کرا چی چا بیکنا ایمے سنگے ویری نہ کر رلو بیکڑا بہم ہیں ہا ان النوم والبكاء والظاہر عن ذلك وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن هوشم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره قالت سمعت عائشه تقول لما جاء قتل زيد بن حارثه وجعفر وعبد الله بن رواحه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن وته چې مانه یې کنه نه کنه چې دا څه چې دا جوړ وی کنه یا غیر وی کنه بیا به نه پریږدي دا منه کول شي دا ترجمه فهم امره هنا امره اين ها ولا فذهب الرجل ثم تفقال قد نهيتهن وذكر انه لم يطيعنه فامره الثانيه اين ينهاهن فذهب ثم فقال والله لتدع على ابنني او على ابننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحصوا في افواههن من التراب فقلت ارعم الله انفك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند بیعت اللہ ننوح فما وفت منہ امرات غیر خمس نبی اسلام دے شرینا بینا دا بیعت وخستا ہو چیسے دے کرا مسمدے دا بیعت وستا چویر بینکی کمری بندے ولگا دستیر ہو دینا بیامنے کورے ٹھیک تو اسلام تا نوز دے کرا خوویر بینکی کمری بندے دو فرمائی ام آتیا چی دا معایدہ شرکن چی میش بارے نسوی فما وفت منہ وفانو کا پمیشے بلش سے وادی پی زیش دینا نا ام سلیم دی انس میرا ام علا و دی ابی سبرا دی دی معاذ بی بی دو و دوی میرا شده بی یا ابن سبرا دی دو و دی ام معاذ شده دو و بلا بسر بلا شده دو دا دی سیپنی پی زیش کسنا ام سواد میرا چکنا پا فده وفانه كلا أمير خبه ده كده أدعاه في دينيه تندينه بغم منه وكلا كده خمريه منه باب القيام للجنازة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فكونوا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زار الحميدي حتى تخلفكم أو توزع إذا رأيتم الجنازة كلا جنازة ونسا فكونوا بتوسع يبدرشتا حتى تخلفكم حتى جتوسع ورسيا بريدي در من تيرا شيكنا دارا در قلب سيبرا بي سيكون هناك مرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض في المرض رات ہو کے میرے سے کہ جو رات تک کے خاص یہودی ہو اس میں کہ یہودی ہو کہ نہ ہمارا ہو کہ نہ آج تو دیو کا ایک یہودی بھی قبر میں کہ مال کے دفع سارے سے کہ چگڑا وے کہ نہ نلا وہ کہ چگڑا دل ہے مال دفع تو وجہ نہیں کہ نہ دے کرم میں مری دی وجہ نہیں ہو بے دغا ورثے بے منسوخ فل حکومت حتى تخلفكم ابو داؤد روایت ہے مسلم سے روایت ہے کہ نہ کہ پہلے سے جن ذات زاد بنی چگڑا دو فنبي سمع نبي جنزار ولا دمري ولا ببنوة تشكدو كنا ايدي وجنا بأوس داغا دستور بمنسوخ فرشا سبر مايك تجي منسوخ مالا تبي آدو خير مطلق بنا ولا وجب فنوة تواجبو كنا اوار بي نبي سمع تشكدو لو بيدنا بعد اكنا عالك تبي تشكدو لو ورسي بيدا عدد فرش لو كنا ببنوة تشكدو لو باب ما تأكل إذا كان الجنازة فيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليكم حتى يخلف أو تخلفه أو تضع من قبل أن تخلفه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فكم أن تضعها فلا يكن حتى تضع باب من تواهد سمع جنازة فلا يقود حتى تزع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. إذا سرّوا به جنود سرّ بجمر لخشني لخشني كذا سيطر جنودا دخل كذي يزيد يششي يريد كنا مكث شريعة تقول بس تيجي جك سوّد عليه ركنا. وفي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ مهر فادي أبي مروان فجلسا قبل أن تضع فجاء أبو سعيد قال فأخذ بيد مروان فقال كن فوالله لقد علم هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال مهر صدقة باب من قام لجنازة يهودي وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهم بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة باب حمل الرجال الجنازة دون النساء جنازة سليم ليسي نادي نوري كنا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد بن المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعقا فشيء الإنسان إذا مجد رب ورد وكنا لصعقا بروح بشدة شطن وجنة كنا دمرا كانت ويكنا فأقل يكنا شالا وزلت مرسلتا زلت مرسلتا كنا قدموني قدموني او کچیرے کنا بدوی بھی کنا دے دا سیرے کو نا آئینا تن سبو رجو حاچے توری ساچے توری سکنا او دے مرا سیرے میرے کو کنا چکچیرے امسان اور دے کنا بہو سے بشی بہو باب الصلاة بالجنازة وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا جنازة بيرا بن أولن أنس فرمائي أنتم مشيعون توسر ستوين كي استعام وشيعون كي جمع الماس ردرمي ورستوية توسر ستوين كي استعام فمسو بين ذيها مختلف دريمتا ورسا بس دريمتا خيطرتا كينطرتا لكي يصعيك شو الماء

だからみかいみんなしわだでメルビーからみんなしわだジュニザノコシェファソフォンネベルスクランソークルかなカトリックジャージュザウキュアカバーアルバンサルティギュナーザウキュアブルウキュアサラジュニザルファティラバケダジュリリカナ カラスのイブラヒムのサカラアフラナヒシャムのイソフアンエブラジュライディンアフラカラアフラニアタウンアンオサミアジャベラブナアブラヤコロカラナビスサランカトフィアリオマラジュノサリフォンマンメナルハバシェファハロムファスファルアリヒカラファスファスファルナビスサランマナハノソフォンワカラブヤディアブザイディンアンジャベリンコントフィスファスタニバブソフィスビアニマーレジャーアラルジャナイゼウォビカラハンダさんムサムイスメイカラハンダさんアブルワヘカラハンダさんアシュイバニアンアミルナイブナバフィンアンダロスウスラムマラビカブリンドフィナライランファカラマサドフィナハダファカラアルバヘタカラアファラアダントモニカラドファンダホフィズルマティライファカリナンノキザカファカマファソフナハルファホカラエナバフィンワアナフィンファソラアレゲバブソナティスワラティアラルジャナダティ ワアナフィンラプシュウヨアワリカダバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ ーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーどうぞ、ネタドザーケデラシー、ユニザー。エマンボハリプシャビボンデラッコ。アルバタ、ゼナハカリケマン、アボハリアデケイラダチ、ユニザー、ミンダー。エレプラトラフナハフダハラハインダイ、デルトコプシャビボネ。エアシダー、テラバシダー、ハバラコダー、ウチエレプラダフナハラ。アラベダリケグラン、ミフンダ。どうだって言うのかおジュネーターは言うのかなジムは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなバカイダーは言うのかなわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわエブナマルベ、ノコジェルミガチェポークトワー。マリマシテタワータタサタ。ワレスリンダトリシャムスワードウルダハ。レカゼルマジナチプラチフルキリジンザプラジュリー。ワレフェアディルシナバチェガビ。ホミミチャピウタギシャワシェガポリシナ。ワカラハサン、アダクトナサ、ワアハクマラジナルティ、マンラゼウォー、レファラエゼヘム。ハセレブシリー。アレクトナーサーチェモカナハルスミンドリー、モハルスリドリディ、エンセベカラン。ワハクマラジェナーヘティン、ワハクマラジェナーディン、マンダラゾーディファラディン、ワシャハクドラファディシェプジノザーディ、アラセクサーチェゼロジーディブレファレディファラ。エレチキンエマンダルマズウラ、エマムルハイ、キャピゾーアファミスペシャコ、ジュノゼハクドラバーゴジュノゼディアクラカナ。マリマヘジダーリミザーダトルダレジーゲレパチリミザーウェザーダセヨマレイドアワンデリアティブルマーレテモモイトギドダセシエジュリブダシエブルウォリティビンメルウェイマリマサケジダラトラクタサタミアハナピチケチェダセモカワシェポピエドレシエマンカラモテンセザーノコウィブルシュウリアリティアズウェルソウウアウダスコエモラビジュゼミソイデパダワシティビンラウダハイマンデパラナエレイレマンデパラワリデパラナエレワリデパラオダレミイミズアウダスカラオコウリバウダサシュレ يبقى ارسل لي تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري تجاري وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال إن المصيب يكبر بالله وكان جنازة يصلي وذلك المدينة كوكو يلوي بيدخلوا معهم بتكبيرة تكبير دائما سندخل لشي ماذا يكنا انتظار لكو انتظار لكو شكرا إمام على البركو بيتكبر على البركو سروكا كنا يتو بدعوال تكبير شي إذن ترى كانت سمنا كوتو يكنا بسروكا على إمام سروكا شكرا إمام سروكا مروي كثيرا تقول له وش يبكي على هذا البركه على وش يبكي له وقال ان المصيب يكامل بالله والنهار والسفر والحضر اربعا وقال انا صنع التكبير ابن المصيب ما يكرا شكا شتيك نزل مشيكا وليك ايكا سفر ميكا كلي بكرا سلوية تكبيرة بيجا جنزاق من ايكا سلوية تكبيرة دي دانيلا بازار تنمي سلوية تكبيرة دي وقال انا صنع التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا علي لا تقول كنتاك هي تلميذ يجيك انا ولا تصلي على احد من ماتا دامنا في كين كثير كم شيء بجابنا من ما قبل او بده سبينا دي بده امام هذا نيله پر طرف خارتا كنا وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامنا فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا ابا عمرو من حدثك قال ابن عباس باب صلى اتباع الجنائز وقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن حلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراءة وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت ناس يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قراءة فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترہیبی روایت چے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے جنازہ بکلا جنازہ تسلی لو کنا اے دے یو کی رات اوگٹ لو دا دے خرط لے کی رات تا کنا دے حال تے چے دوہرا چے دے کنا حدیثنا بے نبی پمیر بوندے اے ہے تے ذکو فہد کا دے برا وچ مو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا چے دا خبر ہے کلا چے سکھ جنازہ تسلی لو کنا یو کی رات اجری اوگٹ لو ابن عمر چے لکت فرتنا کی کر ریتا کثیرا دا ہمیں وچ ڈیر کر ضائع کری دی ڈیر کم ضائع کری دی کہ ڈیر جزوی نہ پوتی دی فرت ان زیات من امر اللہ دا نا پک ڈیر احکام میں ضائع کری دی کنا اے افسوس کو چ وچ کا بجنے زی ڈیر نہیں کریا کا بس باو من انت در حتى يسفن وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرات على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المخبري عن ابي انه سال ابا هريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المصيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن شبيب شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره قال قال رسول الله من شهد الجنازه حتى يصلي عليه فله قراءه ومن شهد حتى يدفن كان له قراءتان كلا وما القراءتان قال مثل الجبلين العظيمين چه جنزاو که درون سه یو کی رات اجر دا و چه دمر تام سه چه اکر ملا شاخ شی کنا و ترو سه بیادا کی رات دوا کی رات اجر دا چه پشتناو که چه دا کی رات سی تا ویلا شی گی چه کنا مثل جبلی نعزیبای دی کنا خاک ها در ولی تکاره تا ویلا در شی کنا باب الصلاة السبيان مع الناس على الجنائز وهي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفن في البارحة قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليها باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن مخيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة قال نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم وعن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا. الصلاة الجنائز بالمصلى. واذا لم يكن في مصلاة ادغادو یا جنازگادو پاک وہ صحیح سیدہ والمسجد پجامات سے پجنزال میز پجامات سے میز احنافی کے مرہ مقرودہ پہ مری بجی پجاش جنزا نکی جی مقرودہ آرہ دلیل سے کہنا من صلح

وبه قال حدثنا امرأة بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. امام ابو حنيفة اذا كانت ميوت فقام عليها وسطها فليبا نوضع وكان حطا ميوني ودردو وسط يا وسط دو دفع مناسي فرشتا غالبا المجتمع سير كذا وسط تشين زوارشي ببالكل حاصل وسط ورشي بالكل وش من سبيل رشي وكي وسط تشين سكون شي بجسار فلمكم ميوشي شلنا يلتنا خلي سراني خلي سلماني بلتا وسط تبي داخل في طاحل كي تريد يكنا جم متحركه ساكن وساكن متحرك وسط متحرك تاسين زواردا ايتا يلشي كشاخي دينا وش ميو سبلا شكنا عن نقطادو عميو نقطاد كدينا قلع نسينا وش ميو برباري عنو خاسري وغا ساكن متحرك تا وسط وسط وسط لغا دا جدان تا يدا وسطا جدان دا وسطا وسطا وسطا كن دارا يوم لكنا داون حتى هو كي أغا ثاني وأغا ثاني إذا كله وسطا يدوتا كنا فقام عليها وسطها كثير يسين سكون وي بيخوة إمام شفي سيكرا دليل مجولي يا مخاري كنا چه وچ وميوزي يقول دا وسط سكون دا دانا چه خونده سارتا خليس دو دا نتشير يقول دا كنا فده ميوش يقول دا دا خو ميوش يقول دا سارتا ميوش دا كنا البتا كثير وسط في يسين زوار في دا وچ خالص ميون درو لو كنا بدلیل دیدی جی کہ خالص وہ سی بیا سینہ ہونے کلا خدا دے روز دے دوا جے کا کہ داغا کتیرے کنا کہ دلہ کہ کہ آغا دے سدی ولا غلا من اس نی پٹ نی باب دے ناس نی پردان نی کنا اے دے وجنا بعد کم لے دے کنا دا پٹ وی کہ کہ اپنی طرف تے نشی دل کنا امام دلی کا بخ ہو دے دی کنا او کنا من اس دا وزرانو کنا دے خالص کنا پملا نی دے دی بس سینہ پتہ دے دی باب التنبير على الجنازة أربعاً وقال اسماعيل صلى بنا أنس فكبر ثلاثاً ثم سلم فقيل له استقبل القبلة ثم كبر رابعة ثم سلم ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا إمام حفيظ كان في ذو تكبيرة بلي مثل غير تكبيرة بلي دائما يقول لك أن التنبير جات أربعاً نبي سلم تكيما خيري حري كروه في زيادة لدي يشبه زيادة لدي هو يعكر لدي لا خيرا سيكنا هو آخرين ميزو چه نبی سم کرا پا جنوزابون دیر سبی کرا اختلاف دیر کرا چه سی تجرم کی چه نبی سم دو یا پا دیر اتفاق کرو کوئی چه او بگوئی چه نبی سم آخری کم کم کرا آخری که کرا وکنا خلیر پی جرم پا اتفاق رو لکنا نا دی پینزو والا اغزیزی من سختی کنا و بی کار حمد اسلام دلائی من رسول کار اکبرانا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف به وكبر عليه اربع تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مياه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحامة النجاشي فكبر اربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم اصحامة. باب كيف؟